إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الحديث عن الأدب 34 من آداب طالب العلم. قال المؤلف رحمه حفظه الله: جنة طالب العلم. قال: جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال، وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. هنا هذا الأدب يعني من آداب طالب العلم ألا يستنكف، يعني لا يستكبر عن أن يقول لا أدري إذا سئل عما لا يدري، سئل عن شيء لا يحسنه أو لا يتقنه، فعلى طالب العلم أن يقول لا أدري وألا يستكبر عن ذلك. والعنوان الذي وضعه المؤلف حفظه الله قوله: جنة طالب العلم. جنة معنى الوقاية والحماية والحفظ لطالب العلم، هو كلمة لا أدري، فكلمة لا أدري هذه يعني وقاية وحماية لطالب العلم. ويهتك حجابه الاستنكاف منها، إذا استكبر عن ذلك فإن هذا مما يهتك حجابه، يعني يهتك ستره ويعني يكون فضيحة له والعياذ بالله تعالى عندما يتكلم بجهل وبغير علم ويخوض في شيء لا يدري، فإن هذا يفقد الناس الثقة فيه وفيما يقول. ومر بنا من قبل يعني حديث عن موضوع لا أدري، ويعني لا بأس أن نذكر أيضا ببعض ما قلناه ونؤكد عليه. فيعني كان من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني الحرص على أن يقول أحدهم لا أدري إذا سئل عما لا يعلم، إذا سئل عما لا يعلم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الله ورسوله أعلم، إذا سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمونه أو لا يتيقنون من جوابه، فكان أحدهم يقول: الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا مثل لا أدري، يحيلون العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذا قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فماذا قال معاذ رضي الله عنه إذا كان يعني غير متأكد من الجواب تماما؟ فقال: الله ورسوله أعلم. لم يخض يعني برأيه في شيء غير متيقن، يعني من كونه هو الجواب الدقيق المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني في حجة الوداع قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يعني لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة رغم أنها يعني مفترض أنها معروفة يعني لديهم، لكن قالوا: حسبنا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني كانوا غير متأكدين من الجواب الدقيق المطلوب يعني من هذا السؤال، حسبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير اسم هذا البلد أو سيغير اسم هذا الشهر. فما سألهم أي شهر هذا قالوا: الله ورسوله أعلم. كذلك يعني أثنى الله سبحانه وتعالى على ملائكته الكرام وعلى رسله الكرام أيضا أنهم عندما سئلوا عن أشياء لا يعلمونها يعني أحالوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى ووكلوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى عن الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله سبحانه وتعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طيب لا يعلم ماذا قالوا؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالملائكة الكرام يعني وكلوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى وقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الرسل أيضا يقول سبحانه وتعالى عن الرسل: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذا الرسل إيه لما سألهم الله سبحانه وتعالى: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذا هذا هو هدي الملائكة وهدي المرسلين وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني مما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من العلماء في هذا الباب، قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين، التكلف يعني يأتي بمعنى التنطع والدعاء، شيء لا يحسنه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من المتكلفين، لا يدعي شيئا لا يحسنه ولا يقول يعني بغير علم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. تعرفون في أي موضع قال أبو بكر هذا؟ لما قال إيه في تفسير قوله تعالى: إيه وفاكهة وأبا. فقال أبو بكر رضي الله عنه يعني: ما الأب؟ ثم قال إيه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وتوقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير هذه اللفظة وهذه الكلمة، وفوض العلم إلى الله تعالى. وكذلك جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن فريضة، المسألة يعني مسائل الميراث، فقال: لا أدري. فقيل لابن عمر رضي الله عنه: ما منعك أن تجيبه يعني أن تجيب هذا السائل؟ فقال: سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: لا أدري. وفي رواية قال إيه؟ قال: نعما قال عبد الله بن عمر، بعد أن انصرف السائل. فابن عمر إيه قال للسائل؟ قال: لا أدري. وبعدين بعد أن انصرف قال ابن عمر: نعما قال عبد الله بن عمر، يعني نعم ما قال عبد الله بن عمر، يعني نفسه يعني. سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي. سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي. وقال سعيد بن جبير رحمه الله، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما ومن تلاميذ غيره من الصحابة، قال سعيد بن جبير: وقد سئل عن شيء فقال: لا أعلم. ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. وجاء أيضا عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والقاسم بن محمد كان أحد فقهاء المدينة السبعة، كبار فقهاء المدينة في عهد التابعين، وهو من تلاميذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة أم المؤمنين كانت إيه عمته، وكان يعني تلميذها، ويعني أخذ العلم عنها، وكان من العلماء الكبار رحمه الله. فالقاسم بن محمد جاءه رجل فسأله عن شيء فقال لا أحسنه. القاسم سئل سؤالا فقال لا أحسنه، فجعل الرجل يقول إني دفعت إليك لا أعرف غيرك. قال يعني أنا وجهوني إليك ولا أعرف غيرك، وقالوا لي لا أحد سيجيبك عن هذا السؤال سوى القاسم وكذا، فكيف لا تجيبني؟ فقال القاسم رحمه الله قال لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. قال لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، يعني لا تغتر بهذا. هذا طبعا من تواضعه يعني رحمه الله، لو كان يعني شخص آخر قليل الورع وكذا لا جاب يعني بأي جواب، والرجل لا يفهم شيئا وخلاص انصرف. لكن قال لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه، رجل إيه شيخ يعني وقور كذا من قريش، كان جالسا بجوار القاسم بن محمد وسمعه وهو يجيب بهذا الجواب. فقال الزمها، يوصي القاسم لما سمعه يقول لا أحسنه وكذا، قال الزمها، الزم هذه الطريقة الحميدة، إذا سئلت عن شيء لا تحسنه قل لا أحسنه، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. قال والله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. قال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وكذلك يعني نأتي إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله، كان يعني أيضا يعني من الأئمة المشهورين بكثرة قوله لا أدري، يعني يمكن لعله يعني أكثر إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أسر عنه قوله لا أدري رغم سعة علمه وتبحره رحمه الله تعالى. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرتي 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. رجل يقول لمن مالك أنا جئت من مسيرة 6 أشهر، 6 أشهر أنا ماشي في الطريق حتى أصل إليك، وأهل البلد حملوني سؤالا وجاي خصيصا حتى أسألك عن هذا السؤال وأرجع بالجواب إليه. قال فسل الإمام مالك رحمه الله، قال يا سل اسأل عن سؤالك. فسأله الرجل عن مسألة فقال لا أحسنه، فسأله عن مسألة فالإمام مالك رحمه الله قال لا أحسنه، لا أعرف جواب هذا السؤال. قال فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. عبد الرحمن المهدي يروي القصة يقول بهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. قال فأي شيء أو فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت إليه. رجل قال للإمام مالك رحمه الله، الرجل هو متأسف يعني متحسر من هذا الموقف، قال ماذا أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم الآن وأنا جاي 6 أشهر رايح 6 أشهر راجع عشان أسأل السؤال. قال لهم مالك رحمه الله قال تقول لهم قال مالك لا أحسن. قال ارجع لأهل بلدي وقل لهم قال مالك لا أحسن رحمه الله تعالى. كذلك أيضا جاء يعني عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل من أهل المغرب، يعني رحل من المغرب إلى المدينة ومعه 40 مسألة، أيضا جمع يعني مسائل من علماء البلد وكذا وجاء بها إلى الإمام مالك رحمه الله، فأجاب في 36 منها بلا أدري. سأل الإمام مالك رحمه الله 40 سؤالا فأجاب في 36 مسألة منها بلا أدري، وأجاب فقط عن 4 مسائل. وتكرر معه نفس هذا الموقف، ربما تكون نفس هذه القصة أو غيرها، يعني أيضا الرجل يعني قال ماذا أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم، قال قل لهم مالك يقول لا أدري رحمه الله. وكذلك يعني كان من السلف يعني من يقولون يعني ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري، ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري. وكذلك أيضا بعض السلف يعني قالوا لا أدري نصف العلم، قالوا لا أدري نصف العلم، وهذا ذكره أيضا الشيخ بكر في كتابه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. مقاتل الإنسان هي مواطن الضعف، المواطن التي إذا أصيب فيها قتل، يعني كل إنسان إذا له مواضع يعني معينة إذا أصابه فيها سهم أو سيف أو كذا يقتل يعني على الفور يعني. فيقول إذا أغفل الإنسان على سبيل التشبيه يعني إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، فإنه قد إيه كأنه طعن في مقتل، وهذا يكون فيه هلاكه كما قال إيه ابن عباس رضي الله عنه. كذلك جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله من فقهاء التابعين يقول أدركت يعني 120 صحابيا من الأنصار رضي الله عنه يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. يعني كانوا جالسين في مجلس 120 صحابيا من الأنصار رضي الله عنه جلسوا في مجلس، وجاء سأل أحدهم سؤالا فأحال السؤال على من بجواره، والثاني أحاله إلى الذي بعده، ظل السؤال يدور بينهم كل منهم يحيله إلى الآخر حتى رجع السؤال إلى الأول. وفي رواية يعني ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا رضي الله عنهم وأرضاه. فالقصد يعني أن يعني هذا كان هدي السلف يعني رضوان الله عليهم. ولعلكم تذكرون أيضا قصة إبراهيم بن طهمان رحمه الله تعالى، هو أحد الفقهاء الكبار يعني في القرن الثاني الهجري، وهو من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، كان فقيها من أصحاب أبي حنيفة، وكان يعني له راتب من بيت المال، يعني الخليفة جعل له راتبا، الخليفة العباسي يعني جعل له راتبا على الإفتاء وتعليم الناس الفقه وإفتائهم. فكان يعني كثيرا يسأل ويقول لا أدري. فمرة يعني كان في مجلس الخليفة وكذا وسئل سؤالا فقال لا أدري، فواحد من جلساء الخليفة يعني قال له يعني علامة إذا تأخذ هذا الراتب، الخليفة يجعل لك يعني راتبا مبلغ كبير تتقاضاه حتى تفتي الناس وبعدين تقول لا أدري. فقال إبراهيم بن طهمان رحمه الله قال إنما آخذ على ما أدري، قال إنما آخذ الراتب هذا أخذه على ما أدري، ولو أخذت على ما لا أدري لفني بيت المال، لو أخذ الراتب على ما لا أدري لفني بيت المال، إنما آخذ الراتب على ما أدري الذي أدريه أجيب عنه وكذا. فكانوا يعني رحمهم الله تعالى لا يتكبرون عن أن يقول أحدهم لا أدري. وكذلك يعني من اقتدى بهم من العلماء الصالحين يعني على مر العصور، ومنهم من رأينا يعني من مشايخنا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره. يعني الشيخ ابن باز رحمه الله كان المفتي العام للسعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء وكذا، وكثيرا جدا ما كان يسأل ويقول لا أدري، حتى يعني أمام وسائل الإعلام وأمام يعني الذي يسمع منكم حتى تسجيلات إذاعة القرآن الكريم في برنامج نور على الدرب، هذا كان برامج فتاوى يعني مسجلة، وكثيرا جدا لا تكاد تمر حلقة يعني إلا والشيخ يسأل يعني سؤالا ويقول في يقول لا أدري الله أعلم أو كذا، ويقول مثلا تحتاج إلى مراجعة إن شاء الله نراجع هذه المسألة وكذا. لا يتكبر يعني عن ذلك رحمه الله تعالى. هنا المؤلف يعني حفظه الله يقول يعني إذا كان لا أدري نصف العلم كما قال السلف يعني رحمه الله قالوا لا أدري نصف العلم، قال فنصف الجهل يقال وأظن. نصف الجهل أن الإنسان يقدم على الجواب وهو غير متأكد أو غير متيقن. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يعني نبه على هذا المعنى يعني، وقال كثير من الجهال يعني وكذا أحيانا يأتون يسألون، يا الشيخ ابن عثيمين يقول يعني كثير يسألونه يعني أحيانا، ويجي السائل يقول له يا شيخ يعني أظن أن الأمر الفلاني يحرم أو يقال أن الشيء الفلاني حرام فكيف كذا وكذا، يعني ويكون هذا الموضوع خطأ يعني يكون هذا الإنسان يجهل يعني وغير متأكد، ولكن يعني بنى على هذا يعني وأخذ يعني ينقل هذا الكلام الذي هو غير متأكد من، يقول أظن أن هذا الشيء حرام وأظن أن هذا الشيء حلال بدون يعني علم وبدون بصيرة. ويقول يعني المشكلة أن بعضهم يعني ينقل هذا الكلام يعني ينقله إلى الآخرين، ويبدأ شخص يعني لا يعلم ويفتي الآخرين، وإذا سألوه مثلا عن أو تكلموا أمامه بمسألة فيقول أظن أو يعني على ما أظن أني سمعت مش عارف الشيخ الفلاني يقول أنها حرام أو يعني أنا غير متأكد بس كأني قرأت أنه مش عارف كذا وكذا، ويتناقل يعني هذا الأمر ويكون يعني خطأ وليس له أساس من الصحة. لكن طبعا في الحقيقة يعني الإنسان إذا قال يعني أظن أو غير متأكد أو كذا يعني أحسن من الذي يجزم بشيء يعني باطل، يعني رغم أن هذا الأمر يعني المفروض أن الإنسان إذا كان غير متأكد من الصواب يعني لا يتكلم يعني خاصة في مسائل الحلال والحرام وكذا وهو غير متأكد، لكن يعني إذا قال أظن أو كذا أفضل من أن يجزم يعني ويقطع بشيء هو غير متأكد منه. لكن الأحسن من هذا وهذا أنه يتأكد أولا قبل أن يتكلم يعني في هذه المسألة، وإذا كان حاجة غير متأكد منها يقول لا أدري يعني على سبيل التأكد أو على سبيل الجزم غير متأكد من هذا الشيء، فيقول لا أدري أو لا أعلم حتى يتأكد ويستوثق منه ثم ينقله. لكن يعني إذا اضطر فيقول يعني أظن كذا أو يبدو لي كذا وكذا، يعني هذا أفضل طبعا من أن يجزم بشيء هو غير متيقن منه. طيب هذا ما يتعلق يعني بهذا الأدب وهو الأدب الرابع والثلاثون. الأدب الذي بعده وهو الأدب الخامس والثلاثون من آداب طالب العلم، قال المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، فهنا هذا الأدب هو المحافظة على الوقت، والمؤلف يعني يبين أن الوقت هو رأس مال الإنسان. رأس مال الإنسان هو ساعات عمره وساعات حياته، هذا هو رأس مال الإنسان، ولا بد له أن يحافظ عليه ويحرص على ألا يضيع منه سدى بغير فائدة. يقول المؤلف الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تلهف وثمر. الحلس اللي هو الفراش الملازم للبيت، يعني دايما السجادة مثلا المفروشة قديمة كذا قديمة يعني في البيت ومفروشة يعني على الأرض لها سنوات لم تغادر هذا المكان أو لم تتحرك منه، فدايما يعني يضرب المثل للشيء يعني الشيء الذي يلازم شيئا آخر ولا يفارقه أو كذا، يقال يعني يقال مثلا فلان حلس بيته يعني ملازم لبيته لا يغادر بيته، مثل الفراش المفروش في أرض البيت ولا يغادر هذا المكان، يعني له سنوات طويلة لا يتحرك عن مكانه. فيقول يعني كن حلث مع عمل، يعني كن يعني مداوما على العمل، يعني ملازما للعمل لا ملازما للتلهي والثمر، لا تكن يعني حلس تله وحلس ثمر، يعني لا تضيع أوقاتك في اللهو والثمر والكلام الفارغ وكذا، ولكن يعني اشغل وقتك بما ينفعك في دينك وفي دنياك. قال: فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومسافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية. فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. طيب، هنا في هذا الموضع يعني كما ذكرنا يؤكد المؤلف على أهمية يعني الوقت والحفاظ على الوقت. وكما تعلمون يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أربع، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. من هذه الأربع منها سنتان يعني هما وقت الإنسان وعمر الإنسان وحياة الإنسان، وهما الشباب والعمر. من ضمن الأسئلة سؤال عن الشباب وسؤال عن العمر. السؤال عن العمر هذا يشمل حياة الإنسان كلها، ثم سؤال يعني أخص عن فترة الشباب يعني خاصة كيف قضاها الإنسان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. هناك سؤال عن عمر الإنسان فيما أفناه، يعني فيما ضيع عمره وأفنى عمره وقضى أوقاته، وسؤال عن الشباب خاصة رغم أنه داخل في السؤال عن العمر، لكن يسأل سؤالا خاصا عن فترة الشباب فيما أبلاه، فيما يعني قضى وقت شبابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني يخسر فيهما كثير من الناس وتضيعان على كثير من الناس فلا يستفيد بها ولا ينتفع بها، فتكونان يعني خسارة عليه، وهما الصحة والفراغ. قال: الصحة والفراغ. فإذا الفراغ يعني من النعم العظيمة التي يعني لا ينتفع بها كثير من الناس ويضيع عليهم يعني سدد في أشياء لا نفع فيها ولا فائدة، فضلا عمن يقضي فراغه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، فراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. يبقى إذن أيضا هذه الأمور الخمسة، منها يعني الحياة قبل الموت، هذا أيضا له علاقة بالوقت، والفراغ قبل الشغل، هذا برضو له علاقة بالوقت، والشباب قبل الهرم، وهذا أيضا له علاقة بالوقت. إذن ثم يزيد عليها الصحة والغنى. فإذا الإنسان عليه أن يغتنم هذه الأمور، يغتنم الحياة قبل أن يأتي الموت، ويغتنم فترة الشباب قبل أن يأتي الهرم، ويغتنم وقت الفراغ قبل أن يأتي وقت الشغل. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصبحوا سادة ورؤساء، يعني لأن الإنسان إذا يعني إذا سود يعني أصبح ذا سيادة يعني ومنصب، وربما أصبح يعني عالما أو داعية أو كذا، والتف الناس حوله، فإنه يشغل ولا يكون أمامه فرصة للتفقه. لكن يعني في بدايات يعني طلب العلم وكذا، وفي فترة الشباب وقبل أن يشتهر الإنسان والناس تلتف حوله ويشغلون وقته وكذا، تكون فرصة عظيمة ليتفقه الإنسان. ثم أيضا يعني أمر آخر والعياذ بالله تعالى، هو أن بعض الناس إذا سود يعني وأصبح يعني رئيسا أو يشار إليه أو كذا، ربما منعه الكبر والعياذ بالله تعالى أن يتفقه إذا أصبح يعني الناس يلتفون حوله ويتعلمون منه وكذا، وهو يجهل شيئا ما، ربما حمله الكبر ومنعه أن يواصل طلب العلم ويتعلم ما يجهله، فربما أفتى بغير علم فضل وأضل، يعني كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤوس الجهال وعلماء السوء الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فإذا الإنسان عليه أن يغتنم فترة الفراغ وفترة الشباب، ويغتنمها في العمل الصالح عموما وفي طلب العلم، يعني خصوصا هذه الفترة يكون فيها الذهن يعني صافيا والفرصة مواتية لطلب العلم. وكما ذكر المؤلف أيضا هنا أنه قبل الزواج يعني والانشغال بأعباء الأسرة والأطفال وكذا، تكون أيضا الفرصة مواتية لطلب العلم، لكن بعد الزواج والأسرة ومشاغل الحياة وكذا يعني تقل الفرصة المتاحة لطلب العلم. ونقل قول الشاعر يعني: ما للمعيل وللعوالي، المعيل يعني ذو العيال يعني الذي يعول أسرة، ما له وللعوالي يعني ما له ولمعالي الأمور يعني والأمور الطموح يعني لطلب العلم والوصول يعني إلى الرتب العالية وكذا، إنما يسعى إليهن الفريد، الفريد الذي يسعى لنيل العوالي من الأمور هو الإنسان المنفرد يعني الذي ليس له أسرة تشغله ولا له أطفال يعني يزحمون وقته أو كذا. لكن طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يعني نبه على أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني صحيح أن الأسرة والأولاد وكذا يشغلون الإنسان يعني يعني ربما كانت يعني عائقا عن يعني عن الاجتهاد والازدياد يعني في طلب العلم، لكن في نفس الوقت أيضا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه أيضا أحيانا تكون الأسرة والزوجة وكذا ربما تكون معينا على طلب العلم، إذا كانت يعني زوجة صالحة وكذا تعين المسلم، ربما كان ذلك أيضا يسبب يعني راحة نفسية للإنسان ويكون مشجعا له ومساعدا على مواصلة يعني طلب العلم والتحصيل. فإذا يعني ليست قاعدة عامة، يعني إذا كانت الزوجة صالحة بإذن الله تعالى فإنها ستعينه إن شاء الله، وعلى الأقل يعني لا ترهقه يعني بمطالب ومشاكل وكذا تكدر عليه يعني طلب العلم. لكن إذا كانت يعني الحياة الأسرية يعني فيها مشاكل وفيها كذا وفيها الزوجة يعني لا كثيرة المطالب وال يعني وإرهاقه بالمطالب وكذا ربما تكون عائقا، يعني إذا يعني ليس هناك يعني قاعدة عامة مسألة هل الإنسان مثلا يؤخر الزواج. كثير من الشباب يسأل يعني أنه مثلا يطلب العلم هل يؤخر الزواج حتى يواصل يعني طلب العلم ولا يشغله الزواج عن الدراسة وكذا، ولا يتزوج أولا أو كذا. فإذا يعني ليس هناك جواب يعني عام، كل إنسان أدرى بظروفه، وبعض الناس ربما يعني تأخير الزواج يكون يعني مشغلا له ومقلقا بباله، ويجعله يعني مشتت الذهن وغير مركز في الدراسة والطلب العلم، فيكون الزواج أصلح له. وربما البعض بالعكس، الأسرة والأطفال ومشاغل الحياة يعني تعوقه، فكل إنسان يعني أدرى بظروفه. طبعا بخصوص موضوع استغلال الوقت، و يعني وردت يعني آثار عن السلف رحمهم الله في أهمية الوقت والحرص على الاستفادة منه، منها قول الحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. هذا الحسن يقول إيه؟ إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال الحسن أيضا: الدنيا ثلاثة أيام، أما الأمس فقد ذهب بما إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت فيه إليك ارتحل بذمك. يعني يقول الأمس مضى يعني بإحسانه وإساءته، إذا أحسنت فيه فقد مضى وبقي الحمد، وإن أسأت فيه فقد مضى الأمس وبقي يعني ذمه. وأما غدا فلعلك لا تدركه، وأما اليوم فلك فاعمل فيه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال علي رضي الله عنه قال: لا طلعت علي شمس يوم لم أزدد فيه علما. فكانوا حريصين على شغل الوقت يعني بطلب العلم والاستفادة من الأوقات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. ابن القيم يقول إضاعة الوقت أسوأ من الموت. لماذا؟ يقول لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله سبحانه وتعالى، وتقطعك عن الدار الآخرة، يعني تشغلك عن الله وتشغلك عن الدار الآخرة. لكن الموت يشغلك عن ماذا؟ يشغلك عن الدنيا، يقطعك عن الدنيا وعن أهل الدنيا، وهذا شيء يعني الإنسان لا يبالي به وليس له أهمية، لكن إضاعة الوقت هذه هي المشكلة. ويعني كان السلف الصالح رضوان الله عليهم لهم يعني يعني قصص كثيرة في اغتنام الأوقات يعني في العمل الصالح عموما وفي طلب العلم يعني خصوصا، وكانوا يحرصون على ألا يضيع شيء من وقتهم سدى رحمهم الله تعالى، وفيهم يعني القدوة الحسنة الصالحة. فنجد يعني أعمارهم كانت قصيرة، يعني كثير من السابقين كانت أعمارهم يعني قصيرة، ولكن ملأوها يعني بأعمال يعني عظيمة لا يعني يتعجب الإنسان يعني كيف كفى وقتهم لهذه الأعمال الجليلة العظيمة التي قاموا بها رحمهم الله تعالى. يعني بعض العلماء مثل يعني الإمام ابن جرير الطبري مثلا رحمه الله قالوا يعني مؤلفاته لو قسمت على أيام عمره، يعني من يوم ولادته ليوم موته، لو قسمت يعني مؤلفاته على أيام عمره لخرج يعني تقريبا كل يوم يعني 30 أو 40 صفحة تأليفا. يعني لو قسمت يعني مؤلفات الطبري رحمه الله، تفسير الطبري وكتاب كتاب التاريخ الكبير وكتاب يعني كتبه ومؤلفاته يعني كثيرة، لو جمعت يعني مؤلفاته وقسمتها على الأيام يطلع كل يوم تقريبا نحو 30 ورقة أو 40 ورقة تأليفا وكذا. وكان أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له بعض الكتب الضخمة يعني، يقول لك يعني زي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يعني كثير من الكتب كتبها في يوم أو بعض يوم، يعني اقتضاء الصراط المستقيم كتبه في يعني في يوم واحد مجلد يعني كبير وكذا، وكتاب الرد على المنطقيين برضه مجلد يعني كبير كذا، كتبه في قاعدة بين الظهر والعصر رحمه الله، يعني كتبه في قاعدة بين الظهر والعصر يعني مجلد كامل وكذا، كانوا يعني يغتنمون الأوقات. ومن العلماء المشهورين أيضا بالمحافظة على الوقت الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، وقد عاش يعني 84 سنة، وله كتاب ضخم هو كتاب الفنون في 800 مجلد، كتاب الفنون، وللأسف هذا الكتاب يعني فقد معظمه يعني بقي منه قليل، لكن كان في 800 مجلد، وقالوا يعني من انشغاله بالكتابة والتأليف وكذا كان يعني كان لا يجد وقتا لمضغ الطعام، يعني كان لا يجد وقتا لمضغ الطعام، فكان يأمر يعني جاريته طول اليوم كتابة من الصباح إلى الليل وهو يكتب يعني ويؤلف وكذا، فكان يأمر جاريته أن تسف له يعني أن تفت له الخبز، يعني الخبز تفتت له الخبز ويسفه سفا وهو يكتب رحمه الله، كان يقول يعني بين سف الرغيف ومضغه مش عارف قدر كتابة مش عارف 10 ورقات ولا مش عارف، يعني قبل ما يمضغ الرغيف ده يكون كتب 10 ورقات وكذا رحمه الله تعالى. وكذلك ابن الجوزي أيضا رحمه الله من العلماء الذين كانوا يعتنون جدا بالمحافظة على أوقاتهم، وكان له كلام طويل يعني في كيفية الحفاظ على الوقت، كان يقول يعني أكره ما يكرهه يعني كثرة الزيارات والذين يأتون يشغلونه وكذا، وصار يعني يفكر كيف يتخلص يعني من هؤلاء، فقال يعني كان يغتنم يعني وقت خلوته يعني في الكتابة والتأليف والعبادة وكذا، وبعدين إذا جاءه الزوار كان يشوف الأشغال اللي محتاجة يعني الأشغال التي يمكن أن يعملها في وجود الناس، فهذه كان يبقيها لما يجي الناس، يعني زي بري الأقلام ومش عارف تحبير ومش عارف تجهيز الكاغد الأوراق، طبعا الأوراق سابقا اللي كانوا يستعملونها وبري الأقلام ومش عارف كده، فكان يجهز الحاجات ديت لما يجي الضيوف، أو لما يجي الضيوف فهو يعني الناس عنده يبري الأقلام ويجهز الأوراق وكده، بحيث أول ما ينصرفون يواصل الكتابة والتأليف يعني رحمه الله. سبحان الله أيضا من العلماء المعاصرين يعني الذين يعني عرف عنهم العناية والحفاظ على الوقت يعني لأقصى درجة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يعني كان جدوله يعني يتعجب منه يعني سبحان الله، ف يعني من ضمن يعني كان وقت القراءة عليه يعني في الدروس، كان يصلي الفجر في المسجد وعنده يعني بعد صلاة الفجر يعني أذكار الصباح وكذا وهو جالس، وبعدين يعني يشرع في إلقاء الدرس، يعني كان يعطي الدرس حوالي 2.5 إلى 3 ساعات كذا، إلى أن يأتي وقت الدوام وقت العمل، فأثناء إلقاء الدرس كانوا يقرؤون عليه بعد صلاة الفجر يعني نحو حوالي يعني 5 كتب أو 6 كتب، كل كتاب كذا من 1/3 ساعة إلى 1/2 ساعة تقريبا يقرأ عليه الكتاب وهو يعلق يعني على المواطن التي تحتاج إلى شرح وكذا، فبعد صلاة الفجر وكذا أذكار الصباح ثم يشرع في إلقاء الدرس، فسبحان الله يعني أثناء إلقاء يعني أثناء الدرس الطالب يقرأ على الشيخ يعني من الكتاب والشيخ يسمع ثم يعلق، أثناء قراءة الطالب الشيخ يستغفر ويعني يستغفر ويعني يذكر الله تعالى، بس كان أكثر شيء يعني الاستغفار لو تجلس يعني قريبا منه، وهذا يعني رأيته بنفسي يعني كثيرا، يعني طيلة وقت الدرس يعني 2.5 أو 3 ساعات الطالب يقرأ الكتاب والشيخ يستمع وهو يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفر الله، والطالب يقرأ لغاية ما يعني يجي موضع محتاج إلى تعليق يتوقف ويعلق على الموطن يعني يشرحه، وبعدين يرجع الطالب يواصل القراءة ويواصل الاستغفار، حتى أثناء يعني حتى أثناء الاستفتاء لو يجي سائل يسأله يعني الفترة اللي بين السؤال والجواب يستغفر فيها، يعني هو يسمع السؤال السائل أثناء السائل يعني يسأل، والشيخ يعني لسانه لا يتوقف عن الاستغفار والذكر وكذا، ثم بعد ذلك يعني يصلي ركعتين يعني الضحى وكذا، ركعتي الضحى، ويطلع مباشرة على الدوام. يعني زرته كثيرا أيضا في مقر الإفتاء، يعني عمله في رئاسة الإفتاء، فسبحان الله زي يعني طريقة عيادات الأطباء كذا، يعني كل شيخ له مكتب والمستفتون يأتون يعني ويأخذ رقم ودور وكذا، معظم الناس يعني يأتون يعني يصرون أنهم إيه يريدون سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله، رغم وجود علماء كثيرين يعني للإفتاء، لكن الناس إيه كانوا يعني يحرصون على ألا يجيبهم إلا الشيخ ابن باز رحمه الله، رغم كثير من الأسئلة تكون أسئلة يعني سهلة يمكن أن يجيبهم أي عالم من الموجودين، لكن يصرون على اللقاء، فكان يعني الازدحام شديد جدا، يعني يكون مثلا نحو 70-80 شخصا جالسين يعني ينتظرون دورهم وكذا حتى يأتي الشيخ، واحد يدخل الثاني يخرج، واحد يدخل الثاني يخرج، لا يعني من ساعة ما يبدأ الدوام إلى نهايته لا يكاد يعني يمر عليه دقائق يعني معدودات يتوقف فيها عن الإجابة، وخلال ذلك أيضا تأتي وفود رسمية مش عارف اجتماعات واجتماعات اللجنة وكذا إلى آخره، فالوقت الدوام يعني مزدحم أيضا إلى آخره وهكذا، وبعدين مخصص الوقت اللي هو بين المغرب والعشاء للإجابة على الاستفتاءات عبر الهاتف، وبرضه يعني كنا نجلس عنده يعني في الفترة اللي بين المغرب والعشاء ويجيب على الأسئلة، فعنده هاتفان يعني لا يتوقفان عن الرنين، والناس أيضا كنت فاتح مجلس البيت وهناك يعني مستفتون يأتون للسؤال يعني شفويا، فتجد يعني هاتفا على اليمين يدق، والهاتف على اليسار يدق، وأمامه شخص يسأل يعني فيجيب السائل الذي أمامه، وبعدين يرفع الهاتف على اليمين وكذا، وأثناء وهو يجيب السائل على اليمين يكون أمامه شخص يسأله، قبل ما يحط الهاتف على اليمين يكون الهاتف الذي على اليسار يدق، وهكذا يعني حتى يأتي وقت العشاء يلقي درسا بين الأذان والإقامة، وبعدين بعد العشاء يكون عنده أيضا يدعو الناس للعشاء في بيته، كان لا يتعشى وحده أبدا، يعني يدعو الناس جميعا إلى العشاء عنده، حتى العمال والفقراء وكذا، ويفتح البيت أيضا جلسة أخرى يعني أسئلة واستفتاءات وكذا على أثناء الأكل وكذا يعني إلى آخره يعني، ثم قيام الليل يعني كان رحمه الله معروفا بطول القيام وكذا رحمه الله، حتى يعني رحمه الله كان يعني حتى يشتكي من يعني تتألم ركبه يعني وكذا من طول قيامه رحمه الله تعالى، وبعدين بعد ذلك يعني أيضا في الليل كان الإعداد لدرس الصباح وكذا، يدخل المكتبة وكان يقضي يعني وقتا في المكتبة يعني 2-3 ساعات في الإعداد لدروس اليوم التالي وكذا، فكان رحمه الله تعالى يعني وقته كله يعني في العمل الصالح وفي تعلم العلم النافع وتعليمه وإفتاء الناس وكذا، فهؤلاء يعني رحمهم الله تعالى كانوا يعني قدوة عظيمة في استغلال يعني الوقت والانتفاع به. في الختام يعني هنا المؤلف يعني يحذر من التسويف والتأجيل، وينبه يعني على أنه مع تقادم السن يعني وطول العمر الإنسان يعني يضعف جسده وتطرأ عليه الأمراض والآفات التي يعني تعوقه، فإذا لم يستغل وقت الشباب في العمل الصالح و في طلب العلم والتعلم، فإذا لم يفعل ذلك في وقت شبابه سيكون هذا يعني أصعب وأعسر بكثير في وقت الشيخوخة والهرم. فيقول إياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا. يعني يقول إيه، لا تجعل التسويف يعني أميرا عليك، يعني تحكمه في نفسك وتظل تسوف وتؤجل وتقول يعني غدا وبعد غد وكذا. قال: بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني. الشاعر يقول: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. هذا شاعر يعني ضعف جسمه وبلغ من الكبر عتيا حتى انحنى ظهره، فيقول: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي. الخاتل اللي هو هنا بمعنى الصياد، يعني الأصل الخاتل هو بمعنى المخادع أو المكار أو المخادع أو كذا، بس هنا القصد يعني الصياد، يعني لأنه يحتال يعني للصيد، فكأنه صياد يعني انحنى ظهره حتى كأنه صياد يعني جالس يفتش عن يعني عن أرنب يصيده ولا كذا. قال: قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيد. يعني خطوات رجله بين الخطوة والخطوة، يعني يحرك رجله بثقل يعني ضعف جسمه وكذا، يمشي يعني ببطء شديد. من رآه يحسبه مقيدا، كأن رجله مقيدة بحبل يعني لا يستطيع تحريكها إلا بعسر ومشقة. يعني قال: ولست مقيدا أني بقيد، يحسبونه مقيدا وهو غير مقيد. يعني القصد أنه يعني إذا وصل الإنسان إلى هذه السن يعني ضعف جسمه ووهنت قواه، وفي هذه الحالة يعني يكون طلب العلم يعني أعثر مما يكون. أبيات أخرى لأسامة بن منقذ رحمه الله يقول: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي. يقول: مع الثمانين يعني بلغت 80 عاما، ولما بلغت 80 عاما عاث الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. فيقول يعني بعد أن كانت يدي يعني تحمل القناة، تحمل الرمح يعني وتطعن به لبة الأسد، يعني تطعن به عنق الأسد، صارت يدي تعجز عن حمل القلم بعد أن كانت تحمل يعني الرمح الحديد القوي، وصار خطي يعني كأنه خط مرتعش وكذا من اضطراب يده وكذا. فيقول يعني: فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد، قل لمن يتمنى أن يطول عمره هذه عواقب طول العمر. يعني هناك يعني أبيات كثيرة في يعني وصف الحال يعني مع كبر العمر وكذا، كقول القائل: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. إن الثمانين وبلغتها، يعني بلوغ 80 عاما قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، يعني ضعف سمعي وصار يحتاج إلى ترجمان يعني يبلغني كلام الناس. وكذلك زهير بن أبي سلمى يقول: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، إلى آخر يعني أبياته وكذا. يعني أيضا يشتكي يعني أنه لما بلغ 80 عاما يعني صعبت عليه الحياة وشقت عليه الأمور وكذا. بعض المازحين يعني يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 30 حولا لا أملك لا أملك، يقول حتى لو 30 بس يعدل يعني في يعني أيضا هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يعني نبه على أنه يعني ضعف الجسدي يعني يمكن أن يحتمل يعني بإذن الله تعالى ولا يضر المؤمن إن شاء الله طالما يعني حفظ الله تعالى عليه عقله. يعني يقول المهم يعني أن يحفظ الله تعالى على المؤمن عقله يعني ووعيه وذاكرته وكذا، فطالما يعني هو ممتع يعني بعقله وفهمه وكذا يستطيع بإذن الله تعالى أن يشغل وقته مهما كان في ضعف من الجسد وضعف القوى الحسية، فيستطيع المؤمن إن شاء الله أن يغتنم الوقت يعني أيضا في طاعة الله تعالى وذكره وكذا على حسب يعني طاقته الجسدية، لكن طالما هو ممتع يعني بعقله فهو على خير يعني بإذن الله تعالى. لذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من أن يرد إلى أرذل العمر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، فكان يتعوذ من أرذل العمر، كان يتعوذ من الهرم، يتعوذ من الهرم هو أيضا أن يرد الإنسان إلى أرذل العمر. والقصد يعني بالرد إلى أرذل العمر في الحقيقة يعني ليس هناك يعني تحديد عمري معين، وإنما هو السن الذي يعني يصبح فيه الإنسان عالة على الآخرين ويثقل على من حوله ويصبح محتاجا إلى من يخدمه في جميع أموره، وهذا يناوله كذا وهذا يحضر له كذا، يصبح يعني ثقيلا وعبئا على من حوله يتمنون أن يستريحوا منه وكذا. هذا أمر. والأمر الآخر هو الضعف العقلي والذهني بحيث يصبح الإنسان فاقدا للذاكرة ويضيع عنه علمه ولا يعلم من بعد علم شيئا، فهذا هو السن الذي يتعوذ منه. لكن إذا طال عمر الإنسان ويعني متعه الله تعالى بعقله وكان عنده قدر يعني من القوة الجسدية يعني بحيث لا يحتاج فيه إلى أحد ويغنيه الله تعالى عن الناس بحيث لا يتبرم به أحد ولا يعني يكون عبئا على من حوله ويكونون مستثقين له، فهذا خير يعني بإذن الله تعالى. لذلك يعني رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من طول العمر، تعوذ من أن يرد إلى أرذل العمر، فإنه دعا لبعض أصحابه بطول العمر كما دعا لأنس رضي الله عنه طول العمر إذا كان يعني مع البركة فيه ويحفظ الله تعالى على الإنسان يعني حواسه وعقله وكذا، فهذا يكون خيرا ويكون بركة إن شاء الله إذا قضاه في العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا طال العمر وكان العمل يعني حسنا والإنسان إن شاء الله يعني كان بعقله ليس عبئا على من حوله، فهذا يكون خيرا ويكون يعني محمودا بإذن الله. يقول فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. يقول يعني إذا بادرت واغتنمت الأوقات ولم تؤجل وتسوف حتى تصل إلى السن التي تعجز فيها عن عمل شيء، فتكون يعني عالية الهمة وتكون هذه علامة على علو همتك إن شاء الله. لكن إذا ظل الإنسان يعني يسوف ويؤجل ولم يغتنم يعني شبابه ولم يغتنم فترة فراغه وقوته، فإنه يكون محروما ومغبونا كما في الحديث. يعني بهذا ينتهي الكلام عن هذا الأدب يعني العظيم من أداب طالب العلم، هو المحافظة على ساعات العمر والمحافظة على الأوقات. طيب يوجد سؤال أم شيء؟ طيب الحد بين من كتمان العلم ولا لا يكتمون؟ انه لا يكتم العلم يعني او نعم. هو طبعا يعني اذا كان الانسان يعلم الجواب فيجيب ويفتي يعني، لا طبعا هذا يكون من تبليغ العلم، وهذا يكون ان شاء الله ماجورا عليه باذن الله تعالى. اذا الانسان علم يعني وبلغ ما يعلم فهذا يكون ماجورا عليه ان شاء الله، مع صلاح النيه يعني اذا كانت نيته صالحه ان شاء الله، وانه يريد ان يفيد الناس وينفعهم ويعلمهم ما علمه الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون ماجورا عليه. لكن يقول لا ادري فيما لا يدري، او فيما ليس متاكدا يعني تماما من صحته، او كذا معلومه لست متاكدا تماما من صحتها، فتقول لا ادري او لا اعلم، او تقول يعني يحتاج الى مراجعه او كذا، فليس هناك تعارض يعني. يعني الائمه الذين كانوا يقول احدهم لا ادري او كذا، يعني يقول لا ادري في شيء يعني غير متيقن تماما يعني من صحته او كذا، قد يكون يعني يعلم مثلا قرأ في هذه المسألة وكذا أشياء وكذا، لكن يعني غير مطمئن يعني تماما إلى صحتها، ويشعر أن المسألة يعني لا تزال تحتاج إلى مزيد قراءة أو مزيد بحث. فهنا لا يكون هذا من كتمان العلم، أنه لا يبلغ ما قرأه في هذا الموضوع إذا كان يعني الذي قرأه ليس وافيا أو ليس كافيا، والمسألة يعني تحتاج إلى مزيد قراءة أو مزيد اطلاع، فيقول لا أدري. لكن إذا كان يعني يشعر أنه هضم المسألة فعلا، وقرأ فيها بما فيه الكفاية، وسمع فيها بما فيه الكفاية، وهو يعني مطمئن إلى الجواب، فيجيب في هذه الحالة، يعني وهذا يعني لا يذم به، بل يمدح يعني عليه الإنسان إن شاء الله إذا بلغ ما يعلم مع صلاح النية إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. نعم. بخصوص قول يعني الله ورسوله أعلم، هل تقال فقط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة يعني بعض العلماء قال يعني تقال في حياته وبعد مماته، يقول الله ورسوله أعلم في حياته وبعد مماته، والبعض قال يعني لا، هذا كان فقط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول الله ورسوله أعلم، لكن بعد وفاته نقول الله أعلم فقط. وهناك يعني قول ثالث في توسط في هذا الموضوع، يعني كان شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك يعني حفظه الله وآخرون يرجحون هذا الرأي، يعني أنه حسب يعني الموضوع، إذا كان شيء يعني يتعلق بالأمور الغيبية فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم فقط، يعني إذا شيء يعني غيبي مثلا يتعلق بأمور مستقبلية كذا، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في حياته يعني الأمور الغيبية يمكن أن يطلعه الله سبحانه وتعالى عليها بوحي من الله، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فخلاص انقطع الوحي. لكن إذا كان السؤال عن شيء يعني مما يتعلق بفهم الدين وفهم يعني مثلا معاني القرآن الكريم، أو فهم مسألة من مسائل الدين مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفهمها يعني ويحسنها في حياته صلى الله عليه وسلم قطعا، يعني تفسير آية مثلا من آية القرآن الكريم، وسئلت عن تفسير آية من كتاب الله، فيمكن أن تقول الله ورسوله أعلم يعني بتفسير هذه الآية، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كان عالما بتفسير هذه الآية يعني صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا هل فلان سيموت غدا أو سيعيش، أو هل سيحصل كذا أو لن يحصل كذا، شيء مثلا هل سيشفى فلان من المرض أو سيموت، أو فهنا يعني يقال الله أعلم في هذه الحالة. مثلا إذا شخص سألك مثلا فلان المريض هذا سيموت غدا أو سيعيش مثلا أو كذا، فتقول الله أعلم، لأنه يعني ليس معنا دليل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه المسألة، يعني من أمور الغيب التي يعني ليس معنا برهان أن الله تعالى أطلعه عليها وهكذا، يعني هذا لعله توسط يعني في المسألة. نعم لا لا لا بأس إن شاء الله. أخونا يقول لو مثلا المعلم سأله تلميذه سؤالا والمعلم يعني لا مثلا كان لا يعرف الجواب، لكن بدلا من أن يقول لا أدري قال للطالب إيه، قال له ابحث في هذا الموضوع واجعل هذا السؤال واجبا منزليا وأخبرني غدا بما قرأت أو كذا، هل هذا يعني جائز أو لا وهو تحايل أو كذا، يعني إن شاء الله يعني لا بأس به، لكن يعني لا ينبغي أن يكون هذا عادة يعني له دائما، يعني إذا فعله مرة مثلا بعض المرات بغرض يعني إفادة الطالب في نفس الوقت هو نفسه يستفيد، المعلم يراجع الموضوع والطالب أيضا يستفيد في نفس الوقت، إذا فعله في بعض الأحيان لا بأس، لكن لا يكون هذا عادة له بحيث يعني يمتنع عن قول لا أدري، يعني قول لا أدري هو في حد ذاته يعني فيه فائدة تربوية، يعني لا بد للعالم أن يورث جلسائه لا أدري، يعني لابد أن يسمعوا منه كلمة لا أدري ولا أعلم، يعني لابد أن يسمعوها من المعلم يعني فيقولها كثيرا يعني وإذا سئل عن أشياء لا يسمع، لكن لا مانع أنه في بعض المسائل مثلا يكلفهم فيها ببحثها أو كذا، لكن لا يكون هذا يعني بديلا دائما عن لا أدري بحيث لا يسمعون منه أبدا لا أدري أو كذا، يكون هذا خطأ يعني، لكن هو يعني يعرفون أنه إذا سئل عن شيء لا أدري يقول لا أدري، لكن في بعض المرات مثلا جعلها مناسبة يعني لتكليفهم ببحث أو كذا، يعني إن شاء الله إنما الأعمال بالنيات، يعني إن شاء الله حسب النية، بالنية إن شاء الله إفادة الطالب ويبحث وكذا لا حرج إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا صنعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.